بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تحدثنا بالأمس عن إقام الصلاة وعن ما ورد في الصلاة من أمور يجب أن يعلمها الإنسان، وقلنا سنتكلم اليوم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفة الصلاة بصفة عامة، فهذا أمر مهم. وكان الحديث بالأمس عن الصلاة من حيث هي، واليوم عن صفة الصلاة الصحيحة التي يجب أن يصليها الإنسان. وجميع الفقهاء رحمهم الله تعالى خصصوا بابا من أبواب الفقه في كتاب الصلاة عن صفة الصلاة، كيف يصلي الإنسان، لأننا كما ذكرنا لكم أن العمل لا يكون صحيحا حتى يكون خالصا لله ويكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخصوص الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي أن نحافظ على هذا الأمر، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اجتهدوا في جمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الكتب الفقهية أو في كتب مفردة عنيت بهذا الجانب. وقبل ذلك أقول، كلما كان عند الإنسان حرص أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدعى للخشوع في صلاته، وأدعى لأن تقبل منه هذه الصلاة. فأولا، إذا أراد الإنسان الصلاة فإنه قبل كل شيء كما هو معلوم عند الجميع أن يتوضأ للصلاة وأن يتطهر لها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن وجد الماء توضأ كما أمره الله عز وجل، وإن لم يجده أو لم يقدر على استعماله لمرض أو غيره فإنه يتيمم. ويأتي إلى الصلاة وهو يعلم ما فيها من الأجر والمثوبة عند الله، وقد تكلمنا عن شيء من هذا بالأمس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيتذكر هذه وهو آت إلى الصلاة، فإذا جاء إلى الصلاة استقبل القبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلا بد من استقبال القبلة، هذا في صلاة الفريضة. وفي النوافل على الراحلة يجوز الإنسان أن يتطوع وأن يصلي على راحلته النافلة حيثما اتجهت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وكان أحيانا يوقف راحلته ثم يستقبل القبلة ثم يصلي كيف ما اتجهت به صلى الله عليه وسلم. والأصل هو هذا، أن يستقبل الإنسان القبلة، إلا في حالات في الفريضة، إلا إذا لم يجد الإنسان مكانا يستقبل فيه القبلة، وهذا كثيرا ما يحصل في الطيران أو في غيره، فهذه للضرورة حكمها. ثم إذا استقبل القبلة كبر، قال الله أكبر، الله أكبر. وحين يكبر فإنه يرفع يديه، يرفع يديه بهذه الصورة، إما حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هكذا قال العلماء، يمد أصابعه لا يضمها ولا يفرقها، يعني هكذا بهذه الصورة يقول الله أكبر، الله أكبر، ثم يضع اليمين على الشمال ويكون على الكف والرسغ والساعد، هكذا ضعها على صدره، هذه السنة وهذه الطريقة الصحيحة، لا يضعها تحت سرته ولا يطلق يديه حتى إرسال اليدين. وكان بعض الإخوة بالأمس يسأل عن إرسال اليدين، وهو عند المالكية إرسال اليدين، وهي رواية عن الإمام مالك، وعنه روايات أخرى بالقبض كسائر الأئمة، وهي التي صححها بعض المالكية كابن العربي وابن عبد البر وغيرهما من علماء المالكية. وغاية الأمر كما ذكرنا بالأمس أن هذه سنة، من فعلها كان أفضل، لأنه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه، وليست من القضايا التي توجب الإنكار وتحصل بسببها المشاحنات بين الناس. يعني بعض الناس يعمد إلى بعض السنن التي هي محل خلاف بين العلماء، ويثير بسببها فتنة فيما بينه وبين إخوانه. وعلمتم بالأمس من كان حاضرا معنا، كان بعض الإخوة يسأل، يقول نقع في مشكلة مع إخواننا بسبب القبض وبسبب عدم، لا، هذا لا يوقع مشكلة، تبين السنة أمر مطلوب بالتي هي أحسن وباللين ونحو ذلك، ويبين هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك وتلك رواية عن الإمام مالك، وعنه رواية أخرى يرجحها بعض المالكية هي بالقبض، فيقبض والقيام لا بد منه في الصلاة، وركن أن يكون الإنسان قائما، إلا إذا عجز الإنسان عن القيام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. إذن هذه الصورة الأولى، ثم بعد ذلك يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأدعية الاستفتاح كثيرة، يكفيه أن يذكر واحدا منها، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل سرا، ويقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويجب على كل مكلف أن يتعلم الفاتحة وأن يقرأها قراءة صحيحة وأن لا يلحن فيها، لأن اللحن أحيانا قد يحيل المعنى، وبعض العلماء يرى أنه اللحن إذا كان جليا أنه يبطل الصلاة، فعليه أن يتعلم كيف يقرأ الفاتحة. ودائما نحن نقول للإخوة ليس عيبا أن يتعلم الإنسان ما يهمه في دينه سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا يقول أنا كبرت الآن ومعقول أن هذه الصلاة التي أصلي قد تصلي صلاة غير صحيحة من سنين، لكن يتعلم الإنسان يجلس ولو مع من هو أصغر منه إذا علم أن عنده علما، فيسأله كيف أصلي كيف أقرأ الفاتحة، لا حرج في ذلك. ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة هذا فليحمد الله عز وجل على نعمته وفضله، ثم يقرأ الفاتحة كما قلنا، فإذا انتهى منها وقال ولا الضالين قال آمين، ويرفع بها الإمام صوته ويؤمن من خلفه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة يؤمنون. فإذا قال الإمام ولا الضالين قل آمين، أي اللهم استجب. وهذا التأمين يأتي به بعد تأمين الإمام، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ سورة أو يقرأ بعض الآيات من سورة، المهم أنه يقرأ ما تيسر له. ويعني بعد ولا الضالين هناك يعني سكتة لطيفة، والسكتة الأولى هي التي يكون فيها دعاء الاستفتاح، ثم إذا انتهى من قراءته كبر ورفع يديه في التكبير كما رفعه عند تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر فيركع. وهنا ننبه في الركوع على صفة معينة في الركوع، تجد بعض الناس راكع لكنه هكذا رافع ظهره، وبعضهم تجد ربما يكون راكع أكثر، لا، الركوع يكون بهذه الصورة بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر ولا يرفع، يصوب رأسه ولا يخفضه، بل يكون الرأس مع بقية الجسد. وهذا هو الركوع الصحيح، لأن بعض الناس لا يقيم، وبعضهم لا يطمئن في ركوعه، يعني الله أكبر ثم يرفع، خصوصا إذا صلى وحده يعني، وهذا خطأ، هذا لا يستفيد من هذه الصلاة، لا، لا بد أن يقيم صلبه في صلاته وأن يؤدي الركوع هكذا، ويضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، كأنك تريد أن تقبض على ركبتيك، هكذا تضع اليدين على الركبتين، الراحة على الركبة وتقبض عليها، وتجافي يديك عن جنبيك وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، كل هذا ورد، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل المجزي الذي يحصل به الواجب هو واحدة، وأقل الكمال ثلاث، أقل الكمال ثلاث، تقولها ثلاث مرات، وإذا زدت يعني على ذلك فلا حرج عليك ما لم يكن الإنسان إماما يخشى أن يشق على من خلفه، لأن الإنسان يختلف حاله إذا صلى لنفسه وإذا صلى بغيره، فأيكم أما الناس فليخفف، يعني يخفف التخفيف الذي لا يخرج بالصلاة عما هو واجب فيها وما ينبغي فيها، لكنه ربما يكون هناك مريض، ربما يكون فيه ذو الحاجة، فعليه أن يخف. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فابتدأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني ما يقرب من 5 أجزاء وشيء، وفي بعض الأحيان كان ركوعه قريبا أو نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم، ومن يطيق هذا يعني 2 ساعة ولا كذا وهو قائم؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي في هذا ما لم يؤته أحد من الناس. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا صلى بآخرين فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ثم إذا انتهى من ركوعه رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذا أو هذا، فحتى يعتدل، حتى يعتدل من ركوعه، ويقول بعد سمع الله لمن حمده الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انظر الآن رفع فاطمأن وهو رافع، وعاد كل مفصل إلى مكانه، ثم بعد هذا يسجد، يسجد بعد الرفع من الركوع ويقول الله أكبر، تكبير هذا تكبير الانتقال من ركن إلى ركن، فيسجد، وإذا سجد من العلماء من يقول يقدم يديه فيسجد على يديه ثم على ركبتيه، وبعضهم يرى عكس هذا، والظاهر هو هذا أنه يقدم يديه ثم ركبتيه ويجافي يديه عن منكبيه ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، لأن هذا يسجد الإنسان على 7 أعظم، على الجبهة ومنها على الوجه ومنها الجبهة والأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف الأصابع، أطراف الأصابع تكون متجهة إلى القبلة هكذا ويثنيها، هذا السجود، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى وبحمده، ويفعل كما فعل في الركوع، الواحدة تجزئ والثلاث أقل الكمال وإن زاد فلا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني ما تدعو في الركوع لكن هو تعظيم سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وانت ساجد قل سبحان ربي الأعلى، ادعوا الله عز وجل. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم وأنتم ساجدون. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني ترى بعض الناس يسجد، يسجد من هنا ولا يضع أنفه على الأرض، وبعضهم يعني قد يقول سبحان ربي الأعلى وقد لا يقول. يعني نرى صلاة من بعض الناس لا شك أنه ربما يكون هذا الإنسان ما قرأ شيئا عن صلاته، وربما يكون ما استمع إلى شيء عن هذه الصلاة. فهذه الصلاة هي رأس المال، إذا أحسنها الإنسان. علمنا بالأمس أن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة إلا هذه الصلاة الخاشعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيمكن جبهته وأنفه من الأرض ويضع يديها كذا ويجافي عن جنبيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وحتى لو أن سخلة دخلت من هنا لدخلت. فينبغي للإنسان أن يسجد هذا السجود الصحيح ويقول سبحان ربي الأعلى ويكثر من الدعاء، ثم يقول الله أكبر ويعتدل للجلوس ويجلس ويضع يديه على فخذيه ويفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. فإذا جلس قال ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، يقول بين السجدتين، ثم يسجد ويفعل في السجدة الثانية كما فعل في السجدة الأولى، ويأتي بالركعة الثانية على النحو الذي أتى به فيه بالركعة الأولى. ثم إذا صلى ركعتين، وهذا في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، فإنه يجلس للتشهد الأول ويفترش رجله كما قلنا اليسرى وينصب رجله اليمنى، يجعل يعني رجله اليسرى تحت مقعدته وينصب رجله اليمنى، ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك صيغ، لكن هذه يعني من أقرب الصيغ وأوضحها. فيقرأ التشهد ثم يقوم للركعة الثانية الثالثة أو الثالثة نعم. فإذا قام كبر، رفع يديه في التكبير، لأن هذه مواضع، أربع مواضع يرفع فيها يديه للتكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد، فهذه يرفع فيها يديه كما رفعها في تكبيرة الإحرام. ثم يأتي بالركعة الثالثة على النحو الذي ذكرناه، فإذا انتهى من الركعة الثالثة كان في صلاة المغرب، أو من الرابعة إن كان في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، ويجلس للتشهد الأخير. والتشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول، يختلف بماذا؟ في الجلوس، في الجلوس يفضي بمقعدته إلى الأرض، يفضي بمقعدته إلى الأرض يعني لا يفترش رجله، ويضع رجله اليمنى كما فعل في هناك في التشهد الأول، لكنه هنا لا يفترش رجله في التشهد الأخير، ويقرأ التشهد الأول الذي ذكرناه تحيات لله إلى آخره، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد هذا يدعو بما شاء بعد التشهد، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فإذا طبعا في أثناء التشهد سواء الأول أو الأخير يفعل بيده هكذا ويشير بهذه السبابة في التشهد كاملا، ليس عند ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد أن ينتهي يسلم على يمينه وعن شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا أتى بالصلاة على هذه الصفة تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يلاحظ وهو في صلاته ألا ينشغل بغير الصلاة، أن يرمي بنظره إلى الأرض إلى موضع سجوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بنظره إلى الأرض، لا ينظر إلى المسجد وما فيه من زينة ولا كتابة وينشغل، فإن هذا سبب لشغله، أو يلتفت في صلاته، بعض الناس إذا رأى شخص قريب منه يلتفت فيه، فإن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ما يريد لك أن تكون هذه الصلاة صحيحة أبدا. فعليك أن تستحضر يعني الخشوع في صلاتك وهو روحها، روح الصلاة الخشوع، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، صلاة ليست خاشعة كجسد أمامه لكن ليس فيه روح ميت، فكذلك الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان خاشعا فيها من بدايتها إلى نهايتها، وأن يتأمل ما يقرأه في صلاته وما يقوله في صلاته ابتداء من دعاء الاستفتاح من التكبير، الله أكبر، لما تقول الله أكبر أنت بين يدي الله عز وجل، أنت في صلاتك تناجي رب العالمين تقول الله أكبر، فينبغي أن لا تنشغل بشيء عن الله عز وجل، وحينما تقول دعاء الاستفتاح تأمل فيه، هو دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، شوف كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لما تقول هذه الأذكار تأمل فيها ماذا تعني، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني تأمل وأنت حتى وأنت تقرأ الحمد لله، الحمد كله لله عز وجل، الحمد لله الحمد كله لله، هذا معناه الألف واللام الاستغراق، كل الحمد لله، لله رب العالمين، الإنس والجن. الحمد لله رب العالمين. انظر هذه فقط لما تقرأ هذا تأملها. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب الذي إليه المرجع والمآب سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. انظر، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أنت توحد الله عز وجل وأنت تصلي. إياك نعبد، يا رب لا نعبد غيرك، قدم هذا الضمير للحصر، لا نعبد سواك، لا نعبد غيرك، فلا نصرف شيئا من العبادة إلى غيرك، لا نصرف شيئا من الدعاء ولا من الرجاء ولا من النذر ولا من الذبح ولا غيره من العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لما إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا تستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم بعد هذا انظر، هذا توحيد لله عز وجل. ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. هذه الهداية التي تسألها من الله عز وجل، الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. لا شك أن الله عز وجل هدانا إلى الصراط المستقيم بما أرسل إلينا من الرسل وما أنزل علينا من الكتب، هذه هداية، ولكن نحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك هذا الطريق. ولذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تستطيع أن تزرع الإيمان، تغرس الإيمان في قلوب الناس. وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو إلى صراط مستقيم. لكن هداية غرس الإيمان في القلوب هذه من الله عز وجل، وأنت تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني بين السجدتين تسأل الله الهداية، وفي صلاتك تسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه، سواء قلنا الإسلام أو قلنا الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. منها صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب وفقنا لسلوك الطريق المستقيم الذي سلكه الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون. كأنك تقول هذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، جنبنا يا ربنا طريق المغضوب عليهم من اليهود الذين هم اليهود، وطريق الضالين الذين هم النصارى. اليهود كفروا على علم، هم يعلمون، يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكنهم عياذا بالله ضلوا يعني لم يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والضالون الذين عبدوا الله على جهالة، ولذا قالوا من عبد الله على جهالة ففيه شبه من النصارى، ومن لم يعمل بما آتاه الله من العلم ففيه شبه من اليهود. ثم بعد هذا تقول آمين، اللهم استجب يا رب. إذن إذا تأمل الإنسان وأنت راكع، تأمل في ركوعك كيف تحني هذا الظهر خضوعا وتذللا لله عز وجل. ولذا لا يجوز لأحد أن يركع لأحد، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد أو أن يخفض له رأسه. بعض الناس عندهم عادة كذا يخفض الرأس، لا، لا تخفض الرأس لأحد ولا تركع لأحد ولا تسجد لأحد، تسجد لله عز وجل. فالركوع فيه خضوع لأن فيه انحناء لله عز وجل وفيه تسبيح له سبحانه. وكذلك إذا رفع من ركوع، والسجود أكثر خضوعا وتذللا، ولذا قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر هذه يعني منزل التذلل، وكلما ازددت تذللا لله كلما ازددت قربا منه سبحانه، كلما ازددت تذللا كلما ازددت قربا من الله عز وجل وخضوعا له. فهذه الصلاة أيها الأحبة يجب أن نحافظ عليها، وأن نحافظ عليها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. يقول هل التوسعة في المسجد النبوي لها فضل المسجد القديم، وهل إذا صلى في ساحات المسجد يحصل له ثواب الصلاة في المسجد؟ الصلاة يعني ما ألحق بالمسجد من زيادات الأصل أنها لها حكم المسجد، وهي في الأجر سواء إن شاء الله، يعني من صلى هنا أو صلى في الروضة فهذا من حيث مضاعفة الأجر واحدة فيما يظهر الله أعلم. وأما الساحات فهذه تكلمنا عنها سابقا وكنا فيها خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى أنها من المسجد، ومنهم من يرى أنها منه، ومنهم من يقول إذا وضع لها حواجز فإنها تدخل في المسجد، وهذا هو الأقرب. إذا وضعت لها حواجز مثل هذه الساحات يظهر أنها من المسجد، لكن الإنسان على أي حال ينبغي له أن يحرص على أن يصلي في المسجد، لا يصلي في الخارج. والبعض يعني يخشى من فوات الركعة ويصلي حتى لو صفوفه مقطعة، لا يا أخي، حاول أن تكمل الصفوف وأن تدخل داخل المسجد وأن تكون تخرج منه بيقين إن شاء الله تعالى. نعم، الأخ يسأل عن طواف الوداع، يقول إن طفنا بعد صلاة العشاء، ونحن نعلم مسبقا أن السيارة لن تغادر إلا بعد صلاة الفجر. أقول يعني إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب عليكم أن تعيدوا طواف الوداع في وقتها، وأما وقد خرجتم الآن فإنكم على كل من فعل ذلك دم، أي ذبيحة يذبحها في مكة ويزعها على فقراء الحرام. نعم، لا، في مكة الدم يكون في مكة يا شيخ، يكون في مكة. يرسل مع أحد من إخوانه أو يتصل على أحد. أي نعم نعم، لحظة أي. نعم، والسنة أن يفعل سلام واحد فقط، هذا الأصل. نعم نعم، لا، ما ليس عليكم شيء ما دمتم